مستمعينا، وهلا اكيد رحلتنا بذاكره العمالقه لليوم راح تكون عن الراحله اسمهان. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت؟ امتى امتى حتعرف امتى امتى حتعرف؟ سامع الكلام إلك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت الزائل بيا، لا يوم عطفت علي ولا انت الزائل بيا. والامتى حتحير بالي وتزود همي، ياللي غرامك في خيالي، ياللي غرامك في خيالي وبروحي وذمي. امتى حتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت؟ امتى امتى حتعرف انت انت حتعرف؟ لك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك. انا مش فاهم بتقول ايه؟ انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه؟ فهمان؟ فهمان انا. حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي، واصبر واواسي والنار بتصير في، وخفت واشرح لك واشرح لك حبي، ليكون فؤادك مش غالي، وتعذب وتعذب قلبي ياللي غرامك. اسمها آمال الأطرش، شقيقة الموسيقار فريد الأطرش، والدها فهد الأطرش من جبل الدروز في سوريا، ولديها شقيقين هما فؤاد وفريد، المطرب والموسيقار الذي كانت على وفاق تام معه، وهو الذي أخذ بيدها إلى عالم الفن وجعلها نجمة غناء لامعة، إلى جانب شهيرات ذلك الوقت مثل أم كلثوم ونجاة وليلى مراد وغيرهم. يا وقتي وأمالي، للي جنبي واللي شايف ما جرالي، أشتكي له يبتسم ويزيد ولوعي، يعود نسب عائلتها إلى آل الأطرش في سوريا، وكان لهم دور بارز في الحياة السياسية في سوريا والمنطقة، وأبرزهم سلطان الأطرش قائد الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي. ظهرت مواهب أمال الغنائية والفنية باكراً، فقد كانت تغني في البيت والمدرسة مرددة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وشقيقها فريد. وفي أحد الأيام استقبل فريد في المنزل، وكان وقتها في بداية حياته الفنية، الملحن داود حسني أحد كبار الموسيقيين في مصر. فسمع آمال تغني في غرفتها فطلب إحضارها وسألها أن تغني من جديد، فغنت آمال وأعجب داود حسني بصوتها، ولما انتهت قال لها: كنت أتعهد تدريب فتاة تشبهك جمالا وصوتا وتوفيت قبل أن تشتهر، لذلك أحب أن أدعوك باسمها أسمهان. وهكذا أصبح اسم آمال الفني أسمهان. يا لعينيك ويا أخذت أسمهان منذ عام 1931 تشارك أخوها فريد في الغناء بعد تجربة كانت لها إلى جانب والدتها في حفلات الأفراح والإذاعة المحلية، وراح نجمها يسطع في سماء الأغنية العربية، صوتها السخي الفياض بالشجو المرنان على حد قول كرم ملحم كرم، يفتن الأسماع ويغزو القلوب، كما أن محمد عبد الوهاب قال عن أسمهان عندما كانت في 16: إن أسمهان فتاة صغيرة ولكن صوتها صوت امرأة ناضجة. واسم أسمهان مأخوذ من الكلمة التركية من مقطعين اسم وهان، المحرفة من كلمة خان وتعني الحاكم أو السلطان أو الجاه. Yeah. عام 1934 تزوجت أسمهان من أمير من الأمير حسن الأطرش، وانتقلت معه إلى سوريا ليستقروا في مركز إمارة آل الأطرش، ولتمضي معه كأميرة للجبل مدة 6 سنوات. رزقت من خلالها ابنة وحيدة هي كاميليا، لكن حياتها في الجبل انتهت على خلاف مع زوجها، فعادت من سوريا إلى مصر، وعاد إليها الحنين إلى عالم الفن لتمارس الغناء ولتدخل ميدان التمثيل السينمائي. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جهالي من بعدك، سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك، وانا كتنا غرامي وغرامي هلكني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله، نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك، محتار اعمل لك ايه في دلالك، ليه اخبي غرامي وغرامي هلكني، لاشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي يلين قلبك. الشهرة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما، فمثلت عام 1941 أول أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد، وشاركته أغاني الفيلم، وفي التصوير تعرفت إلى المخرج أحمد بدر خان، ثم تزوجته عرفيا، ولكن زواجهما انهار سريعا وانتهى بالطلاق دون أن تتمكن من نيل الجنسية المصرية التي فقدتها حين تزوجت الأمير حسن الأطرش. أنا اللي أستاهل كل اللي يدعي، الغالي بطلخيص ولا أحسبه Thank you. شاركت أسمهان بصوتها في بعض الأفلام كفيلم يوم سعيد، إذا شاركت محمد عبد الوهاب الغناء في أوبريت مجنون ليلى، كما سجلت أغنية محلاها عشت الفلاح في الفيلم نفسه، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب الذي سجلها بصوته فيما بعد. كذلك سجلت أغنية ليت للبراق عينا في فيلم ليلى بنت الصحراء. مثلت في فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة واكيم، وسجلت فيه مجموعة من أحلى أغانيها. شهدت نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها. يلي هواك شاغل بالي، يلي هواك شاغل بالي، أنا يا ما أسيت ضحيت لك حب الغالي، ضحيت لك حب الغالي، وبعدك يوم ما تهنيت Oh, المواجهة من أحمد سالم لم يكن سعيدا في الوقت الذي كانت تمثل فيه فيلم غرام وانتقام. استأذنت من منتج الفيلم الممثل يوسف وهبي بالسفر إلى رأس البر لتمضية فترة من الراحة، فوافق، وبالفعل ذهبت مع صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة. وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في الترعة ولقت مع صديقتها حتفهما. فرق ما بيننا ليه الزمان، فرق ما بيننا ليه الزمان، ده العمر كله، ده العمر كله بعدك. صادفت أنها قبل 4 سنوات من وفاتها كانت تمر في المكان نفسه، فشعرت بالرعب لدى سماعها صوت آلات الضخ البخارية العاملة في الترعة. وقالت للصحفي محمد التابعي رئيس تحرير مجلة آخر ساعة آنذاك: كلما سمعت مثل هذه الدقات تخيلت أنها دفوف جنازة. والعين ضناها كتر السهاد، امتى يعود لي عهد الودان، امتى يعود لي عهد الودان، امتى يعود لي عهد الودان، امتى يعود لي عهد الودان. ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوان. فرق ما بيننا ليه الزمان، فرق ما بيننا ليه الزمان، ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوان. ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هواني. عرف عن أسمهان أنها لم تحصر تعاملها مع ملحن واحد مهما كان شأنه، فتعددت أسماء الملحنين الذين غنت لهم مثل محمد عبد الوهاب، رياض الصنباطي، ومحمد القصبجي. إلا أنه لابد من الإشارة أن فريد الأطرش والقصبجي كانت لهما حصة كبيرة في تلحين أغاني أسمهان الأكثر شهرة، وكما تعددت أسماء الملحنين كذلك تعددت أسماء الشعراء كأحمد رامي والأخطل الصغير وبيرم التونسي وغيرهم كثر. نويت أداري ألامي وخبي دمعي ونحيدي، نويت أداري ألامي وخبي دمعي ونحيدي واحكي شجوني وغرامي لحالي ولطيف حبيبي. إنشاء متحف لأسمهان في منزل زوجها حسن الأطرش وضم جميع مقتنياتها، كما عرض في رمضان 2009 مسلسل أسمهان الذي